بعد فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد وابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقد تحدثنا عن طائفة من هذا الحديث، وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرشد إليه: من أراد الاسترشاد من أمته، أما من ألقى إلى الكلام أذنا غير واعية فهذا اتلو عليه القرآن العظيم كاملا كما جلس إليك سينصرف من عندك. لذلك كان من دعاء من الأدعية التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يقولوا: اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فيتبعه، لا يكون حظك من القول فقط أن تسمعه، لكن يكون حظك منه بعد أن تسمعه أن تمتثله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأسألك لسانا صادقا. يا إخواني، لتفهموا ما يلقى إليكم من الكلام لابد أن تثار عندكم الأسئلة، لابد أن تلقوا إلى الكلام أذهانا فيها شيء من التيقظ. لا يكون الأمر كلام يلقى وأذن تتلقف. أنا قلت لكم مرة: أنت تسأل العون على ما لا تستقل به، على ما لا تستقل به، على ما لا تستطيع فعله مستقلا، ما تستطيع أن تفعله وحدك لا تسأل أن تعان عليه. هذا شيء واضح. واش لو بغيتي تهز هذه الأعصاب غتقول لي، غتقول شي واحد عاوني عليها، هذه تقدر تهزها وحدك. ولكن لو بغيتي تهز المنبر هذيك غادي خصك غتقول الناس عاونوني. يعني لما تقول لما تسأل المعونة يفهم من سؤالك للمعونة أنك لا تقدر على أن تعالى شيء وحدك. هذا الشيء لما تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك قول، هو تيحط لك فمك الهضرة، هو تيحط لك فمك، أنت تقول قول أسألك كذا، أسألك وأسألك لسانا صادقا. علاه دابا أنت اللي بغيتي تقول الحق خصك خصك المعونة؟ واش دابا اللي خصك التساؤل هو هذا؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يدرج في جملة هذه الكنوز وأسألك لسانا صادقا؟ ولسانك أخف شيء عندك، أخف ما عندك هو أن تتكلم بلسانك. أتقول لي ونقول الحق، تقول الحق، أتبغي تكذب ونكذب، واش خصك العوين باش تكذب؟ خصك العوين باش تقول الحق. فإذا لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة ما يعلمك من الدعاء وأسألك لسانا صادقا؟ تعرفنا علاش؟ لأنك إن لم تعان على الصدق لم تكن ذا لسان صادق. الصدق ماشي هو نقول لك بشحال اليوم الحليب تقول لي 2 دراهم، هذاك ماشي صدق. تعرف الصدق شنو هو؟ الصدق الذي يرضى منك والذي ينبغي أن تسأله ربك هو في المواطن التي تحسب فيها أنت، تظن فيها أن الصدق له عاقبة عليك، عاقبته لا ترضاها. هذاك هو الصدق. ثم فين كاين الصدق؟ ثم فين بغينا الصدق؟ تخاف أنك إن صدقت عاد عليك صدقك بضرر ينزل عليك، أو عاد عليك صدقك بمنفعة تفوت منك. أنت جاي للجامع لقيتي راسك تعطلتي، درتي ها مشيتي البوليسي، زدتي في الضوء الحمر، غير زدتي في الضوء الحمر ويخرجك البوليسي مورشي الجرى. حرقتي الضوء لا ما حرقتوش، ماذا اخترت؟ خفتي تكون صادم ديك الساعه، خفتي تصدق، خفتي تصدق. علاش؟ غتقول لك خلصت 300 درهم يرجعوا عليك صدقك، انت ترى ان صدقك يرجع عليك بمفسده بمصيبه 300 درهم في جيبك. وانا غادي نمشي للجامع، انا باغي نزرب غير للجامع. شو الشيطان تيقول لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تيحط لك الهضره في فمك، والشيطان تيحط لك الهضره في فمك، فماذا تختار؟ اي الكلامين تختار؟ ربنا سبحانه يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا اختيار ربك لك، فماذا تختار انت لنفسك؟ كما في بغينا الصدق، بغينا الصدق. الوقت اللي بغيتي تبيع طوموبيل، قدامت عندك الطوموبيل وبغيتي تبيعها، وجيت انا نشريها من عندك، تقول لك هاد الطوموبيله مزيانه، تقول لي مزيانه، فاش دارت شي كسيده؟ ابدا. وهي عاد الدار يلاه خرجتي من الكراج باش دارت كسيده؟ ابدا. فتكذب. ربك يختار لك ان تكون من الصادقين، وانت تختار لنفسك الا تكون منهم. علاش؟ لانك ترى انك ان صدقت الطوموبيل اللي غتبيعها ب 5 مليون تولي تبيعها ب 3 مليون. وامثال هذا كثيرة جدا. الاستاذ يقول للطالب: علاش ما خدمتيش داك الباب؟ استاذ كنت مريض. انت ما كنتيش مريض الكذاب، ما كنتيش مريض. المدير يقول لك خدام عندي، ولا انت في السوبر مارشي ولا في حانوت طيحتي شي حاجه هرستيها، جا مول المحل شكون هرس هذه؟ ماشي انا، وانت اللي هرستيها. علاش؟ لانه غادي يقول لك ترى ان الصدق هنا يضرك وكذبك يضرك لو كنت من ممن يعقل. ولهذا فهمون لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله لي واسألك لسانا صادقا. الحجاج، تعرفوا الحجاج؟ الحجاج هو الذي كان يقول فيه عمر بن عبد العزيز: لو ان كل امتي من نهار خلق الله الامم في الارض، لو ان كل امتي يوم القيامة جاءت بفاسقها وجمعوا هذوك جمع الفساق جميعا، فساق الأمم كلها جمعوا وجعلوا في كفة. قال عمر العزيز: وجئنا بالحجاج وحده وكان في كفة لرجحناهم أجمعين. يكون هذاك الفاسق اللي سميته الحجاج تقل أفسق أكثر إجراما من فساق الأمم كلها. هذا الحجاج يقتل الباري، خوك دار الجريمه، الخو هرب يشدك انت، ما جاش الخو يقتلك انت. كثير داكشي ديالو. كتب البحث على شي واحد يخصهم كلشي، الشباب يخرجوا، واحد جوج ما خرجوش، ما مشاوش، بغا يسيفطهم شي جيش، جوج ما مشاوش. كان ابوهم في تلك البلده معروفا انه لا يكذب ابدا، واحد استجب لي الله في هاد الدعوه، ما عمرو تيكذب. الحجاج عرف ان ولادو ما خرجوش، عيط لهم في الولاد. الناس هذا الحجاج تقول لي شنو تقول لي؟ تقول لي ولادي راه مخبيين غادي يقتلهم. قلت لي ما عرفت غير قتلك، يعني هذا مشكله كبيره. فقال الناس: اليوم يكذب. غادي يقول لي راه مراض، راهم فيهم جربه، فيهم شي مصيبه، اليوم سيكذب هذا الانسان. فلما مثل الوالد بني للحجاج قال له: اين ابناك؟ قال الوالد: هما في البيت والله المستعان. هما ماكنش، هما راهم في الدار، ولكن الله المستعان. على هادشي اللي غيطرى دابا من مور الصدق ديالي، الله المستعان، متوقع شي مصيبه، الله المستعان. هذه كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان له الجنه على بلوى تصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في واحد الفيرما ومدلي رجليه الشريفتين في واحد البير، وواحد من الصحابه عساس عليه، فجاء ابو بكر يستاذن، فهذاك اللي عساس على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: راه ابو بكر يستاذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنه، اذن له وبشره بالجنه. دخل ابو بكر، ومن بعد جاء عمر فقال استاذن، جاء هذاك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال لي يا رسول الله ان عمر يستاذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذن له وبشره بالجنه. ومن بعد مره جاء عثمان قال له: يا رسول الله ان عثمان يستاذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. البلوى هو داكشي اللي طرا في الاخر، واش غادي يموت مقتول. ماذا قال عثمان لما قال لي رجل بشرك جنة؟ قال لي الحمد لله والله المستعان. سيدي ربي كطلب العون هكا قال لك الرجل، قال لي هما في البيت والله المستعان. تعرفوا شنو وقع؟ قال لي الحجاج قد عفونا عنهما لصدقك. ماشي طبيعي هذاك الصدق في هذيك البلاصه. دائما تنقولها لكم، اذكركم بقول رسولكم صلى الله عليه وسلم، هذا المضغ هذا، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها. راح تقلب الحجاج بين يدين سيدي ربي، تقلب الحجاج. قال لي عفونا عنهما، علاش؟ لان انت فيك الصدق. هذه سهلة. واش انت تتكون تدير غير شي اصلاحات في دارك، تيجي تقوم مقدم لا غير واحد الجعبه تفرقعات ليا، لا غير تبدل جليج واخي مقدم، تتكذب على جليجات على جيجورات. علاش؟ لان خصك ديما راسك تيبان لك المنفعه ديالك هي هذه دابا، وغير ذلك اولى بك لو كنت تعقل. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: عليكم بالصدق. هذه عليكم تفيد الوجوب، راه عليك بكذا، عليك بالصدق، عليكم بالصدق. علاش؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. هادشي علاش بغالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تيديك للجنة، في الآخر الصدق تيوصلك للجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والمشكل أنه هو كذاب، ودور سيدي ربي غير الكذابين الذين يزينون له كذبه، تسميه طوار، وسميه جباد، وسميه تبارك الله عليك ودرتيها به وكذا. ما أشد حمق هؤلاء. روى أحمد وابن حبان عن أبي بكر رضي الله عنه قال: عليكم بالصدق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة. أول العلامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. تدير هادشي منافق. فيه خصلة واحدة من هاد ثلاثة، فيه خصلة من النفاق. فيه الثلاث منافق خالص. وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث رواه الترمذي: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ما كان شيء أبغض إليه صلى الله عليه وسلم من الكذب. عباد الله، من أعطاه الله لسانا صادقا. الجمعة الماضية ذكرت لكم حديث الذي تعرفونه، حديث الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنا نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، قلت لكم إنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف يستقيم ذلك القلب، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي قال: لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. شي مربوط بشي. داك الشيء قال لك طلب القلب السليم وطلب اللسان، حيت هذا تيديك لهذا وهذا تيديك لهذا. لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ف فإذا لم يستقم لسانك أعرف أن هذا قلبك راه ما غاديش يستقم لك، وإذا ما استقم لكش ومشيتي عند الله وقلبك عوج كي ندير ليه ما تيستقيم، وأنت قاعد ديك الساعة صافرة أنت كتغرغر أنت في الغرغرة والناس اللي حداك تيسمعوا حشرات الصدر وبداو تيبانوا لك هذوك اللي جايين يقلعوا الروح، ديك الساعة بغيتي تستقيم هيهات. فالآن والفرصة ممكنة عباد الله، لو لم يكن للصدق إلا قول ربنا سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، غير هذه الآية بوحدها تكون كافية أن الإنسان يكون من الصادقين. من الصادقين صدق مع سيدي ربي، صدق مع الناس، ماشي نمشي أنا نمشي عند التجزات تبيع اللحم باش تبيع لي كيلو اللحم، هذا فتي فتي هو ما كاينش كبر منه وشرف منه، اش ربحتي معايا؟ اش ربحتي معايا النهار كامل انت صافي هذيك البهيمه صرفتيها وبعتيها اش ربح عندك؟ هذاك الشيء غادي يبقى تصرف منه حتى تلقى الله غادي يمشي، ولكن الباقي ما كتبته الكتابه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سأل ربنا سبحانه أن يسلكنا فيهم، سأل ربنا سبحانه أن يجعلنا منهم، سأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من الصادقين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالى تخاف منه، تخدم تخاف منه.